أيامنا حن عليك الله من زاد المختار، أيامنا حن عليك الله من زاد المختار. شرفت نفسي بالقول ومدح نبي الرسول بو فاطمة البتول يشفع لي يوم الهول. أيامنا حن عليك الله، أيامنا حن عليك الله من زاد المختار، أيامنا حن عليك الله من زاد المختار. طيب العلاق كل بدل المكمول صنعت العظيم الخلاق، يا نفسي بالماحي شريف طيب العلاق كل بدل المكمول صنعت العظيم الخلاق. يا نفسي بالماحي شريف طيب العلاق كل بدل المكمول صنعت العظيم الخلاق. سيدنا محمد هادي الشرق لنوار، أيامنا راني نتمنى نزور طيب الذكار سيدنا محمد هادي الشرق لنوار، أيامنا راني نتمنى نزور طيب الذكار سيدنا محمد هادي الشرق لنوار. قاصدين بالنية ومحبة في كامل النوار، أيامنا والروضة الخضرا شحال فيها زيار، قاصدين بالنية ومحبة في كامل النوار، أيامنا والروضة الخضرا شحال فيها زيار، قاصدين بالنية ومحبة في كامل النوار. محمد نور العيش في عنا في يوم الدين، صلوا على زين الزين الكريم جد الحسنين، محمد نور العيش في عنا في يوم الدين، صلوا على زين الزين الكريم جد الحسنين، الحسن.